أو برفض بنعم أو بوجه آخر، يعني سواء بلون الخضرة أو بغيرها. قال إلا الإذخر، الإذخر نبت معروف استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشورة عمه العباس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قطع الشجر والحشيش صار التحريم عاما لكل الأنواع، فقال العباس إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم وفي لفظ وقينهم، فقال إلا الإذخر. الإذخر نبت من ليس من قسم الأشجار، لكنه له ساق، وإذا أخذ وهو رطب انتفعوا به في البيوت وفي القبور. أما في البيوت فإنهم إذا صفوا السقف من الجريد أو من العيدان وضعوا عليها الإذخر ليمنع من تساقط الطين الذي يجعل على السطح، وإذا يبس نعم، وفي القبور يجعلونه بين اللبن لئلا ينهال التراب على الميت. أما القين وهو الحداد فاليابس منه تولع به النار لسرعة توهجه، فهم يحتاجون أن يحشوه ويوبسوه من أجل إيش؟ من أجل إيقاد به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإذخر فاستثناه. نعم. عدم وجود إزالة يد مساعدة، هذا صيد الحرم والمحرم معا. نعم. صيد خارج الحرم ما يذبح أبو حسن ومحرم ما يدخل ملك أصلا قبل أن يحرم. طيب نعم، بعد الإحرام لا يجوز. إيه لا يجوز، هو محرم الآن. اي نعم، ثم بعد الإحرام نعم يجوز هذا؟ ما يجوز أصلا، يجب عليه أن يطلق. رجحنا قبل قليل. لا رجحنا في مسألة الحرم، الحرم لا بأس، الحمد لله لا بأس. نعم. المفروض أن يحكم به ذوى عدل، هل يجوز أن يكون أحد العدلين القاتل؟ يقالوا يجوز بشرط أن يتوب، لأنه قبل التوبة عاصي لا يصح أن يكون عدلا، وبعضهم يقول لا يجوز حتى ولو تاب لأنه متهم في حق نفسه، ولكن الراجح أنه متى اتصف بالعدالة سواء كان هو القاتل أو غيره. نعم فهد. نعم. نعم. حمار الإنس تماما إلا أنه مخطط، هل هذا يكون مراد؟ على كل حال شيخنا رحمه الله يقول لنا إنه أوضيح، ولكن بعض الأخوة يقول لا ما هو أوضيح، إن أوضيح نوع آخر، وأنه المخطط. المهم على كل حال أنت كل ما شفت مثل حمار وهو صيد البر كيف حمار وحش؟ نعم. ايش الضاحي؟ اي مثلا الحبيب مش من الضرون اي ان شاء الله. ارجع للاخ سليم. نعم يا عبد الله. جماعه بقتل صيد واحد، نعم، كم جزاء عليهم؟ جزاء واحد، جزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. الصحيح انه لا شيء فيها الا الاثم فيتوب، وقال بعض العلماء ان عليه فديه الكبيره ببقره والصغيره بشاة، والصواب لا، الصواب انه ليس في شيء. نعم. بينما لو صاد الحلال ثم احرم قلنا يجب عليه ان يطلقه، وباع بين ما لو صاد الحلال ثم أدخله الحرام فلا يجب على الإطلاق ويجوز له ذلك. نعم الفرق ظاهر، لأن صاد الحرام إنه باعتبار المكان، وهذا باعتبار الوصف، والوصف لا يزال محرم، الرجل لا يزال محرما فيطلقه، أما هذا فباعتبار المكان وهو قد استحله واستباحه في مكان آخر غير الحرام. الحمد لله هو مخير، أقول مخير يصوم، هو صحيح الصوم قد يشق لأنه إذا صارت قيمة كبيرة يشق عليه، والإطعام الله الظاهر إنه يلزم الصيام لأنه وجب عليه، فلا يجوز العدول عن غيره إلى غيره، ويخشى أنه إذا قلنا له العدول أن يتهاون الناس بهذا ويقول أنت ظل لأن الله يغني ويموت وما مقتل. نعم ايش لا المرأة ما تدخل يحكم به ذوى عدل منكم، لو كان ذواتي كما قال ذواتي وكم الخمر. نعم ايش ما يجوز العقيقة فداء نفس، فلا بد أن تكون نفسا كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل غلام مبتهن بعقيقته، فلا بد أن يكون الدم فيها كاملا. نعم نعم فتعرض للصيام فتعرض نعم يعني قتله محل نعم فهلك بسبب التنفيذ إيه فعليه الجزاء. نعم ايش الصائل هل هو حلال ولا حرام؟ لا هو حرام. اذن على الصائل فقط لا ماله للتوبه. نعم الا اذا تواطا ان تواطا اشترك في هذا. الصيد يدخل في ملك المحرم؟ نعم يدخل في ملك المحرم طهرا؟ لا ذكر الفقهاء رحمه الله انه لو مات قريبه وعنده صيد دخل في ملك المحرم لانه ليس باختياره، لان ملك الوارث لما خلفه المورث ليس اختياريا، ولهذا لو قال انا لا اريد ميراثي من هذا الرجل نقول لو زمك او تهبون من تشاء. جمعة هل يعتبر القدرة على صيام ثلاثة أيام للمتمتع لم يجد الهدي؟ هل يعتبر القدرة إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام هل يسقط عنه؟ يسقط عنه إذا عجز عن الهدي وهو الواجب الأول وعن بدله وهو الصوم سقط عنه، لأن لدينا قاعدة معروفة جميع الواجبات تسقط بالعجز لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم في ايش في الفدية والله انا لست من اهل الخبرة، ما قضت به الصحابة يرجع لي وما لم تقض به يقوم عدلان ويحكمان بما يرى يقف. نعم يا سليم مثل الاحصاء يا شيخ أسباب كثيرة. نعم. أقول الحصار أسباب كثيرة ويخشى ما يشاء. إذا كان حصر الإنسان فمحل ولا يد ولا وجد هذا فيه. ولا يقدر يدخل مكان شيء. وش يسوي؟ لأنه مجهول ما أبني لكنه ما عنده.